لكن الحروب في تاريخ المسلمين كانت دول، فتارة لنا وتارة علينا. واستمعوا يا رعاكم الله إلى هذا المشهد العظيم الذي وقفه أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم مع هرقل عظيم الروم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم خطاباً إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، وكان رسوله دحية رضي الله عنه وأرضاه. وقبل أن يقرأ هرقل هذا المكتوب العظيم الذي مهر بتوقيع النبي صلى الله عليه وسلم وبختمه، أراد أن يتأكد من الخبر، أراد أن يتأكد من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يترقبون مبعثه، وكانوا يعلمون أن نبياً سيبعث في آخر الزمان. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فاستدعى هرقل أبو سفيان رضي الله عنه وأصحابه، وكان في تجارة إلى تلك البلاد، فقربهم منه ثم قال لهم: أيكم أقرب نسباً إلى محمد؟ فقال أبو سفيان: أنا. تقدم أبو سفيان وأمر هرقل بقية أصحابه أن يكونوا في ظهره حتى يتأكد من صحة الخبر، فقال: إن صدقني فأخبروني، وإن كذبني فكذلك. فقال لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال: لم يقله أحد قبله. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: لم يكن من آبائه من ملك. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة عنه بعد أن دخل فيه؟ قال: لا. فقال: هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال: لا. قال: فهل يغدر؟ فقال: لا، ونحن في عهد بيننا وبينه لا نعرف ما الذي يفعل. يقول أبو سفيان: فما استطعت أن أدخل على أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم إلا من هذا المدخل. ثم قال: فهل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم؟ كيف الحرب بينكم؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، تارة لنا وتارة له. فقال هرقل: لقد سألتكم عن أمور، فقلت: كيف نسبه فيكم؟ فقلتم: هو فينا ذو نسب. فقلت: هل طلب هذا الأمر أحد قبله؟ فقلتم: لم يقله أحد قبله، فلو قاله أحد قبله لقلت هو يقتدي به. ثم سألتكم: هل من آبائه من ملك؟ فقلتم: لا. فقلت: قد يقول هذا الأمر لأنه يطلب ملك آبائه. ثم سألتكم: أأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلتم: بل ضعفاؤهم، وهؤلاء هم أتباع الرسل. ثم قلت: هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم: بل يزيدون، وكذلك الإيمان يزيد. ثم سألتكم بعد ذلك: هل يرتد أحد منهم عن دينه؟ فقلتم: لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فإن كنت كما تقول فليملكن موطئ قدمي هاتين. ثم قال لأبي سفيان: إن كنت كما تقول ليطأن موطئ قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه سيبعث نبي، لكنني لم أعلم أنه يكون فيكم. ثم أخرج خطاب دحية، وإذا فيه من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. فلما قرأ الخطاب وإذا بمن حوله تعلو أصواتهم، ثم أمر بنا فخرجنا. ما الشاهد من هذا الخبر؟ هو قول أبو سفيان: الحرب بيننا وبينهم سجال، كانت الأمة تقوى وتضعف وتنتصر، ثم بعد ذلك يخبو ذكرها، لكنها تعود مرة أخرى. لكن تأملوا في حالنا، تأملوا إلى أوضاع هذه الأمة من عشرات السنين، والأعداء يتكالبون عليهم، وهذه الأمة من هزيمة في هزيمة. نتأمل بوارق الأمل والنصر التي حدد الله لنا معالمها فلا نجدها، لأننا لم نأخذ بالأسباب ولم نسر على ما سار عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أمة متفرقة، أمة متشرذمة، أمة لا يساند قويها ضعيفها، بل يكونون مع الأعداء ضد بعضهم لبعض. وبهذه الأسباب وغيرها تفرقت أمتنا، وأكل في جسدها، ونهش في لحمها، وإذا بها دويلات صغيرة لا يقوى لها قوي ولا يقر لها قرار. أيها المؤمنون، الحرب كانت بيننا وبين أعدائنا سجال، يوم أن كنا نعتز بهذا الدين، يوم أن كنا نقوم بدين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. من أعظم الأسباب التي تعانيها أمتنا هو غياب صناعة الرجال، صناعة القدوات، صناعة الأبطال والفاتحين. غابوا عن هذه الأمة العظيمة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي يحدث لهذه الأمة؟ لما ابتعد الناس عن كتاب الله وأعرضوا عن مصدر العزة والقوة ذاقوا الذل والهوان. سلط الله عليكم ذلاً لن ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم. يقف أبو سفيان في نهاية غزوة أحد فيقول للمسلمين: أفيكم محمد؟ فقال: لا تجيبوه. أفيكم ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر؟ قال: لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فقام عمر رضي الله عنه وأرضاه، أحد الذين تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فأعزه الله بالإسلام وأعز الله الإسلام به، وقوى الله به الإسلام وقواه بالإسلام رضي الله عنه وأرضاه. فقال: لقد أبقى الله لك ما يخزيك يا عدو الله. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب بيننا سجال. ثم قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: أعلو هبل. قال صلى الله عليه وسلم لصحابته: قولوا الله أعلى وأجل. ليس عيبا أن تخفق هذه الأمة في بعض مسيرتها، لكن العيب كله أن تعرف أسباب النصر والتمكين وأسباب الضعف والهوان، ثم بعد ذلك تتساقط في الهزائم هزيمة تلو الأخرى. إننا أمة أعزنا الله بالإسلام، أعزنا الله بالإسلام وأعلى الله قدرنا بالقرآن، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. فلسطين جسد الأمة النابض، أكثر من 50 عاما وهو يضام، وهو يضام ويهان، ومع ذلك لم يكن هناك سوى وعود وسوى قرارات شجب واستنكار. فلسطين والمسجد الأقصى مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بارك الله فيها وفي من حولها، فقال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فلسطين الذي أسري فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، فجمع الله له الأنبياء والمرسلين فصلى بهم إماما. فلسطين التي عرج منها النبي صلى الله عليه وسلم. فلسطين ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، والتي قال عنها سيدي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. المسجد الأقصى الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: إن صلاة فيه تعدل 500 صلاة فيما سواه. فلسطين بهذه المنزلة وبهذه المكانة العظيمة وبهذه المنزلة الكبيرة، أرض الأنبياء والمرسلين التي باركها الله رب العالمين، ومع ذلك تبقى أسيرة في أيدي اليهود. لا يستطيع المسلمون أن يأخذوا هذه الأرض وهذه القطعة فيعيدونها إلى أجسادنا. في سنة 492 من الهجرة سلم القائد الفاطمي أخزاه الله افتخار الدولة، سلم المسجد الأقصى وسلم فلسطين إلى الصليبيين، ثم قدم لهم مالاً عظيماً ليبقي على حياته وعلى حياة جنده. فماذا كان من نتيجة ذلك؟ أكثر من 70,000 مسلم تراق دماؤهم في يوم واحد. فكان يدخل قائد الصليبيين فإذا بالدماء تسيل إلى منتصف ساقه، إنها دماء طاهرة، دماء المصلين العابدين الساجدين. واستمرت إلى سنة 583، 90 عاما يشكو حاله المسجد الأقصى إلى الله، ويرثي المسلمون حالهم إلى الله. فإذا برسالة تأتي إلى الملك صلاح الدين فتقول له: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءتك ظلامتي تشكو من البيت المقدس، كل المساجد طهرت، كل المساجد طهرت، وأنا على طهري أدنس. فجهز جيشه وخاض حربا ضروسا حتى نصره الله عز وجل، فعادت فلسطين مرة أخرى إلى أرض المسلمين. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. نعم أيها الأمة، إن أمتنا إن تمسكت بحبل الله وسارت على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها النصر والتمكين. فلسطين لا زالت أسيرة في أيدي اليهود، ثم تلاها دول وممالك عظيمة ذهبت والمسلمون ينظرون إليها: أفغانستان وما حل فيها، وفلسطين وما جرى فيها، ثم بعد ذلك جرحنا الجديد سوريا وما أحدثه النصيري، بشار الأسد ومن معه، كلها مصائب وللأسف ينسي بعضها بعضا، وأصبحنا ننظر إلى هذه المصيبة وننسى ما قبلها. فلسطين لن تحرر، وسوريا لن يطرد منها الأسد وطغمته الفاجرة، وبورما لن يتوقف الوثنيون عن إلحاق الأذى بإخواننا، إلا إذا عدنا إلى ما عاد إليه الصحابة الكرام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إليه أبو عبيدة يبشره بفتح فلسطين في السنة 15 من الهجرة، وقال إن أهل إيليا يعني أهل فلسطين لن يسلموا المسجد الأقصى إلا إذا حضرت يا عمر. فجهز عمر رضي الله عنه خيله ورجله، وإذا به مع غلامه يتعاقبون على بعير، ويأتي عمر خليفة المسلمين وأمير المؤمنين الذي دانت له الأرض عن طوع وأهلها طائعون. يأتي عمر بثياب ممزقة مرقعة ومعه غلامه. لما دنوا من إيليا وإذا بمخاضة تعترضهم، وكان الدور للذي يركب هو غلام عمر، فإذا بعمر رضي الله عنه يرفع عن ثوبه، عمر يحسر عن ثوبه حتى بدت ركبتاه، ثم يأخذ حذاءه ويضعه في عنقه وغلامه على ظهر الناقة، وإذا بعمر رضي الله عنه يتجاوز هذه المخاضة، وإذا بقواده أبي عبيدة والمسلمون ينتظرون أمير المؤمنين ليدخلوه إلى فلسطين في موكب عظيم. فرأى أبو عبيدة هذا المنظر فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما أحببت أن ينظر إليك بهذا الحال، تضع حذاءك على عنقك وتحسر عن ثوبك وتخوض المخاضة برجلك وغلامك على ظهر الناقة. التفت إليه عمر ليلقنه درساً من دروس العز والكرامة، ويبين له سبباً من أسباب العز والتمكين. قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيد، لو غيرك قالها يا أبا عبيد لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. أمتنا لا تنتصر بقوة سلاح فقط، ولا بكثرة جند ولا عتاد، وإنما تنتصر إذا أخذت بأسباب النصر والتمكين. اسمعوا إلى قول يكشف عن هذا المعنى جميعا ويختصر لكم هذا الكلام جميعا. وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه أسباب النصر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. انظر إلى حال المسلمين مع الصلاة، وانظر إلى قوة المسلمين وضعفهم، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر. إنها الأسباب التي بيّنها الله جل وعلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. واسمع إلى قول الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فأسباب النصر واضحة: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إنها المعاني العظيمة التي رسمها الله جل وعلا لنا في كتابه، فخذوا بأسباب النصر والتمكين، واعلموا أننا أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. إننا إن أخذنا بالكتاب والسنة نصرنا الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما، هذا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. أمتنا ستنتصر، والكرامة ستكون لها، والهزيمة ستكون لأعدائها، ولكن هل نأخذ بأسباب النصر والتمكين فنكون نحن هذا الجيل الذي يرفع راية الإسلام وينصر هذا الدين العظيم، أم أن الأمر يكون لغيرنا والعز والشرف والفخر يكون لمن بعدنا؟ أي سلم وعلى الأقصى يد تعصر الحقد وتسقي الشرفا، حجر القدس صحائف تنادي المسلمين أن يهبوا لنصرة دينهم وأن يواصلوا السير وأن يشقوا الدرب، فإما إلى الفوز وإما إلى الفناء. حقنا القدس وإنا أهلها، وعلى الغاصب تنفيذ الجلى. وطن الإسلام لنا نرخصه، ولنا النصر إذا ما الله شاء. فإن هذه الأمة هي أمة الجسد الواحد التي قال عنها سيدي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه الأمة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إن الواجب على هذه الأمة أن تربى على لحمة الجسد الواحد، وأن يعلم الأطفال وأن يعلم الناشئة أهمية هذا الجسد، وأن يشعروا بمكانة فلسطين وبمكانة بلاد الشام وبمكانة إخوانهم المسلمين، حتى يعلموا أسباب النصر والتمكين بالطرق التي يستطيعون عليها. إن أمتنا قادمة، والنصر لهذا الدين، لأن الله عز وجل هو الذي أعزه، ولأنه الدين الحق الذي لا يقبل الله ديناً سواه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. لا خوف على هذا الإسلام، ولا خوف على القرآن، ولا خوف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الخوف على هذه الأمة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: أنتم يومئذ كثير، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة منكم من صدور أعدائكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا خالق خلقه من تراب. اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم يا رب الأرباب، انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عوناً ونصيراً في فلسطين، وكن لهم عوناً ونصيراً في بلاد الشام، وكن لهم عوناً ونصيراً في بورما. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم عليك بأعداء هذا الدين، اللهم عليك بيهود الغاصبين، اللهم عليك بالبعثيين والنصيريين، اللهم عليك بالوثنيين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنهم قد أفسدوا في البلاد، اللهم صب عليهم يا ربنا سوط عذاب، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، وعليك ببشار وبإيران وبروسيا، اللهم عليك بهم وبمن أعان على المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر من نصر هذا الدين، اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد أمننا وأمن بلادنا بسوء وبلاد المسلمين اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحل الأمن والطمأنينة والاستقرار في جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم واجز عنا علماءنا خير الجزاء، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ودعاتنا إلى الهدى يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك، وانصر به كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم ارزقه البطانة الصالحة والمستشار الناصح الذي يدله على الحق ويعينه عليه، اللهم أبعد عنه بطانة السوء، اللهم أبعد عنه بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم أغث بلادنا وبلاد المسلمين بالخيرات، وأغث قلوبنا وقلوب المسلمين بالأمن والإيمان والعفو عما سلف وكان يا ذا الجلال والإكرام، عباد الله أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب والآل، وعنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام.